لما أنزل الله تبارك وتعالى رسوله في كتابه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شق ذلك عليهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا إليه مسرعين يقولون يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم ليس الذي تقصدون أو تريدون، إنما الشرك الظلم هنا كما قال الله تعالى في كتابه أولا تسمعوا قول الله عز وجل، وفي رواية ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يعني الإمام إن الشرك لظلم عظيم. وبينت لنا السنة أن الله عز وجل لما أنزل قوله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي في الناس ألا إن القبلة قد تحولت، ألا إن القبلة قد تحولت، أو ألا إن الله عز وجل أنزل على رسوله القرآن الليلة وأمر بتوجه إلى الكعبة أو إلى القبلة فاستقبلوها فاستدار القوم وهم في صلاتهم نحو الكعبة، وكان ذلك في مسجد قباء. كذلك عرفنا من السنة أنه لما أنزل الله عز وجل قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، عرفنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل من ينادي في الناس ألا إن الخمر قد حرمت. وبينت لنا السنة ما ورد في كتب الحديث ما ورد في كتب السنة أن قوما كانوا يجلسون قوما من الأنصار من أقرباء وأصدقاء أبي طلحة الأنصاري زوج أم سليم كانوا يجلسون في بيته يشربون الخمر وسيقيهم أنس رضي الله عنه، فشنوا صوتا من خارج الدار فقالوا لأنس انظر ما هذا أو ما يقول هذا، فخرج أنس ورجع إليه فقال يقول ألا إن الخمر قد حرمت، فقالوا أرقها أو أرقها يا أنس. بينت لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير، وأنتم تعلمون أن في كتب السنة الصحاح والسنن والجوامع والمسانيد والمستدركات معظمها إن لم يكن الكل في كل منها كتاب يسمى كتاب تفسير القرآن، كتاب تفسير القرآن أي يوردون في كتبهم ما أورده ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة في تفسير آيات الله في كتابه. من ذلك حديث أحب أن نقف معه يرويه صحابيان جليلان أبو هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. أما أبو هريرة فهو راوية الإسلام كما تعلمون، رجل آثر أن يتفرغ للعلم وقد كان ذا مال وبسطة في الرزق قبل أن يسلم، وكان شابا يستطيع ان يفصل رزقه ويصبح من الاثرياء والاغنياء كعبد الرحمن بن عوف مثلا بعد الاسلام، لكنه اخر ان يعيش فقيرا مع اهل السفره ليتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على العلم. ولعلكم تعلمون او البعض منكم يعلم انه ورد او روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا هريرة ألا تسألني شيئا من هذه الغنائم، ألا تسألني شيئا من هذه الغنائم، معروفة الغنائم ولا غير معروفة؟ الغنائم الغنائم التي يحصل عليها المسلمون بعد القتال بعد الجهاد في سبيل الله، الاموال التي يشترون عليها من اموال الكفار تصبح غنيمة للمجاهدين. وابو هريره يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانه ينصرف لا ينتظر خزن الغنائم، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: الا تسالني شيئا من هذه الغنائم؟ فماذا يجيب ابو هريره؟ يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: اسالك ان تعلمني مما علمك الله، اسالك ان تعلمني مما علمك الله. مستغرب، مع انه كما هو معلوم كان يبلغ به الجوع حتى يظن من يراه انه مسرور، يقول: وما بي من صرع انما هو الجوع، وما بي من صرع انما هو الجوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على العلم وعلى تعلم العلم، واستفاد من ذلك شيئا عظيما وروى لنا الكثير. وحدث رضي الله عن نفسه انه قال: ما كان احد اكثر حديثا مني انما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فانه كان يكتب ولا اكتب. وهنا يشير بعض العلماء الى انه في معرض القول بان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابه السنه، قالوا: بل انه نهى البعض وامر البعض او اذن للبعض. فعبد الله بن عمرو كان يكتب، اذن له الرسول صلى الله عليه وسلم ان يكتب. واما ابو هريره فكان ممن نهى عن الكتاب ولا يمنع ذلك انه قال لاحد من الصحابه او من صغار الصحابه او من التابعين لما ذكر له حديثا قال: انك ستجده مكتوبا عندي، قال: لعل غيره كتبه لا، او لعله كتب بعد مرحله الله التي نهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى عن عبد الله بن عمرو ان كبار الصحابه سألوه أو قالوا له: يا عبد الله، تكتب كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه بشر مثلنا، ينسى كما ننسى ويغفر كما يغفر. فذهب عبد الله بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله، وهذا هو الذي فيه الإذن بالكتاب: يا رسول الله، إنك تنسى كما ننسى وتغفر كما نغفر، أفنكتب عنك كل شيء؟ فقال له: اكتب، فهو الذي بعثني بالحق، أو فهو الذي لا إله غيره، ما نطق هذا إلا حقا وأشار إلى رسالته صلى الله عليه وسلم. هذه نقطة صغيرة جدا وقصيرة عن أبي هريرة. وأما الرجل الثالث عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان غلاما صغيرا. وهنا يستجمع في روايه الحديث رجلان من الصحابه، رجل كبير وغلام صغير، لكن لا يمنع ان يكون عبد الله رضي الله عنه وعن النبي وعن الصحابه اجمعين، لا يمنع ان يكون قد تحمل هذا الحديث صغيرا ورواه كبيرا. تحمله صغيرا ورواه كبيرا، وهذا صار في عدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كالنعمان بن بشير مثلا، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فنجده يروي احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال انه تحملها صغيرا فحفظها ورواها بعدما كبر. كبر ولا كبر؟ مشايخ الدعاء كبر ولا كبر؟ لا تتكلم عن الكبر في اسم، فيها قلب يا شيخ بدري، ها فيها قلب. نتكلم عن الكبر، كبر ولا كبر؟ لا بد ان نصحح الفاظنا. كبر يعني عظم، يعني عظم، صار ضخما او عظيما. كبر كبر يكون على وزن عظم يعظم، ها وبمعناه. واما كبر من الايه؟ من النمو، كبر سن كبر سن كبر لا تبادر. والقرآن جاء بمثال المضارع في سورة النساء في شأن اليتامى، ولا تدلوا بالصراط من كان غنيا فليستعف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. طيب يعني بالنسبة للوصية على مال اليتيم فإن ألستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وجدارا أن يكبروا. والإكرام غلط، القرآن غلط ومدلل اللغة العربية صح. المهم كبر بضم العين كبر يقول بمعنى عظم يعني خلاص في المعاني وليس في الايه وليس في الاجسام. ربنا كبر جسمه كبر جسمه يكبر خلاص يا شيخ. المهم عبد الله بن عباس قلنا وعدد من الغلمان كانوا يتتلمذون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم صغار، وليس بهذا حدث. فنحن عندنا الان الخمس السنوات يحفظ القران كاملا صحيح ويؤديه وهو صغير ويؤذن ويحفظه ويعلمه بعد ما يحفظ فهذا صحيح. فليس غريبا في عند المسلمين ان يتحمل العلم الصغير فيؤديه كبيرا خلاص. فابن عباس رضي الله عنهما تعلمون انه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول له يا غلام يا غلام يا غلام صحيح. ومنه الحديث الذي في التوحيد والناس يحفظونه وربما كثير منهم لا يعلم انه في التوحيد. ها يا غلام اني اعلمك كلمات ينفعك الله بهن، احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده شجاعا او غلاما اذا سالت فاسال الله بس. ولا الحسين ولا السيدة لما أعلنوا في الصحف أن النبوة السيدة رضي قالت العوائل هتنتقم. أم العوائل هتنتقم، تنتقم من مين؟ من اللي ألغى المولد. إذا سألت فاسأل فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت فاسأل، واللي بيستعين إلى عهد قريب وربما لا يزال بعض الناس لما يجي يقول يشهد على أمه وعلى الأرض يقول يوم العواجز يستغيث بها يستغيث بها أو يستعين بها في قيامه من الأرض ولا حول ولا قوة إلا بالله. المهم عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن أو ترجمان القرآن. كان الصحابة إذا أرادوا أن يسألوا عن شيء من في القرآن أو من القرآن ينهون إلى ابن عباس، وقد زكى فهم ابن عباس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وجد مشيخة الصحابة من الأنصار والمهاجرين وجدوا بأنفسهم أن عمر يجلس عبد الله بن عباس معه في مجلس الشورى. قالوا كيف يجلس معنا هذا الغلام؟ كيف يحضر معنا هذا الغلام؟ وجدوا في انفسهم يعني حملوا في انفسهم شيئا تجاه عمر، كيف يجلس معه هذا الغلام؟ هذا غلام صغير كيف يجلس معنا؟ وطبعا لا باس او لا حرج ان الانسان يخبر في بدء الامر ويصحح له حتى ولو كانوا الصحابه رضوان الله عليهم. فأراد عمر أن يبين له قرر ابن عباس، فقال له سؤال موجه لهم جميعا: ما تقولون في قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح؟ قالوا نزلت في فتح مكة. قال هكذا يا ابن عباس؟ قال لا، إنما نزلت تمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفسه. ما فقال والله ما افهم او ما اعلم منها غير ذلك. عمر يقول ما اعلم منها غير ذلك مجرديا فهم من؟ فهم ابن عباس. نقول ولا عجب في ذلك، فقد روي ان قوما جاءوا في حاجة له في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله رحمه الله عليه. طبعا نسأل الله ان يرضى عنه وعنا وعن المسلمين جميعا، لكن نحن ندقق في الالفاظ عندما نقول فلان رحمه الله حتى لا تظن انه صحابي، لانه منهج اهل السنه والجماعه الترقي عن الصحابه والترقي على التابعين والاستغفار لمن بعدهم. وضعه لغير واضح. تنزيه الله عز وجل تقديسه تسبيحه اذا ذكر. اذا ذكر الله قلنا سبحانه وتعالى تعالى الله جل ثناؤه جل ذكره. اذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم صلينا عليه، اذا ذكر صحابيه ترضينا عنه، اذا ذكر تابعيه ترحمنا عليه نقول رحمه الله، واذا ذكر من بعد التابعين المذهب ايه؟ مذهب اهل السنه والجماعه نستغفر له نقول غفر الله له غفر الله له. المهم عمر بن عبد العزيز جاءه قوم يتحدثون في حالة اليوم، يعني رغم يشتكوا انهم يحتاجون الى شيء، فقدموا رجالا صغيرا يتكلم عنهم. فلما دخل قال له عمر وبدا في الكلام، قال له عمر يا غلام ان في القول من هو اشد منك، يعني خلي عندك ادب، خلي عندك ادب وما تتكلمش انت، يتكلم اللي اكبر منك. مقتضى كلام امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه. فقال له الغلام يرحمك الله يا امير المؤمنين، لئن كان الامر كما قلت فان في المسلمين من هو اولى منك بالاماره او بالخلافه. فقال له اذا تكلم الان، يعني هذا غلام لكنه ذو عقل رشيد، ها غلام لكنه ذو عقل رشيد، فلا باس ان يكون في مجالس الكبار ما دام الامر كذلك. يا اخي شوف جايب لنا ابن الصغير وقعدوا معانا، طيب ابن الصغير ده انا كذا يعني عبث باحد منكم ولا جالس كانه رجل كبير عاقل رشيد. فاذا ليس غريبا ان يكون هذا الغلام في مجلس الشورى المهم. تطبيقا سنرى تطبيق هذا بالنسبة للتابعين وتابع التابعين، وكيف انه او التابعين كبار وصغار، وكيف انهم كانوا يذهبون الى عبد الله بن عباس، وبعض الصحابة يستشير ابن عباس رضي الله عنهما، وخاصة فيما يتعلق بكتاب الله عز وجل. الحديث شرع ان تقراه ربما اكثر من مرة، لكن لا باس ان نقف معه وتفاكر. الحديث يقول فيه ابو هريره لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم امن الرسول لله ما في السماوات وما في الارض، وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قال ابو هريره شق ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضربوا على ركبه، ضربوا على ركبهم، يعني معبرين عن المشقة والشدة التي فهموها من الآية، أو ما هذه الشدة؟ أن الله سيحاسبنا على ما تبغي أنفسنا. وقالوا ذلك، قال يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا تطيقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قل سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. قال فلما اقتراها القوم، وفي روايه قراها القوم، وكلاهما بمعنى اقترا وقرا بمعنى، وذلت بها السنتهم، ذلت أنزل الله في كتابه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك أنزل الله مسخرة فقال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال نعم ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم هذه رواية أبي هريرة ورواية ابن عباس تماثلها إلا في قليل جدا من الأشخاص. فبدلا من قولة أبي هريرة شرط ذلك أو اشتد ذلك على أصحاب رسول الله قال ابن عباس لما نزلت غمت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غما شديدا وغاضتهم غيظا شديدا. غم وغيظ فذهبوا الى رسول الله وطبعا ليس الغيظ الذي يثير الغضب في الانسان فيثير فيه الانتقام ليس هذا هو المقصود وانما زياده الغم التي او المبالغه في التعبير عن الغم الذي اصابهم جرار ما فهم من الآية. ثم في بعض الأدعية الأربعة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال نعم يعني قال الله نعم في رواية ابن عباس قال قد فعلت قد فعلت يعني استجبت لكم قد فعلت أي استجبت لكم بعد كل دعاء قال قد فعلت. فإذا رجعنا إلى الحديث من اوله قال لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الارض الى اخر الايه قال غما او اشتد ذلك او شق ذلك على اصحاب رسول الله. هذه الشده كما قلنا فيما فهموه من ان الله سيحاسبهم على ما تبغي انفسهم يعبر عن ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان مجاهد جالسا مع عبد الله بن عمر فقرأ عبد الله هذه الآية وبكى بكاء شديدا حتى سمع نشيزه وقال لئن أخذنا الله بذلك أو بهذا لنهلكن. لئن أخذنا الله يعني بما تخفي صدورنا وأنفسنا لنهلكن. هذا الغم الذي أصاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجاهد قام من عند ابن عمر واتجه إلى من؟ إلى ابن عباس وقال له جئتك من عند ابن عمر قلت جالسا معه فقرأ هذه الآية وبكى بكاء شديدا ثم قال لئن أخذنا الله بذلك لنهلكن. فقال ابن عباس يرحم الله أبا عبد الرحمن يرحم الله أبا عبد الرحمن لقد نزلت هذه الآية وفعلت بالمسلمين ما فعلت به على عبد الله بن عمر فانزل الله نفسها او تخفيفها في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذا هذا هو الغم وهذه الشده، الشده في ماذا؟ في فهمهم كما فهم الشده في قوله تعالى الذين امنوا لن يكلفوا ايمانهم بظلم يعني لم يخلصوا ايمانهم بظلم. قال يا رسول الله واينا لا يظلم نفسه يعني ان كنت انا حريصا على الا اظلم غيري يمكن هذا ولا لا يمكن؟ ممكن لكن ممكن الانسان في نفس الوقت يقع في ظلم نفسه فاذا تركت عباده من العبادات فقد ظلمت نفسك اذا ارتكبت منهيا من المنهيات فقد ظلمت نفسك بل فقل لا الحمد لله لا هذا ولا ذلك بل انك اذا حرصت على ان لا تظلم غيرك ربما ادى ذلك الى ظلم نفسك صحيح لما تقول ايه خليها عليا بشويه خليها عليا بشوية عشان ايه حتى لا اقع في ظل الغير. يرسل في هذه الحالة ان تأتي على نفسك يعني تعظم نفسك. فلذلك النصر الذين امنوا ولم يلبسوا يخلقوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون يعني وغيرهم ليس له امن. فاذا هذه مشقة قالوا اينا لا يظلم نفسك. اذا كنا نحن نظلم انفسنا فليس لنا امن ولسنا من المهتدين كما هو نص الآية كما يقول اهل الاصول ديت مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة من الآية. واضح ولا غير واضح؟ الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون مفهوم المخالفة الذين خلقوا ايمانهم بظلم باي نوع من الظلم ليس لهم امن وليسوا مهتدين. واضح الكلام ولا غير واضح؟ فهنا نفس الكلام شق ذلك عليهم كإذا حسبنا الله على الوسائل التي في الصدور لنهلك هذه الشدة فيستبصرون ويستوقفون ويستجدون الأمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة عدم خلق الإيمان بالظلم بين لهم أن المراد الذي يرسل الإيمان إذا اختلط به ليس مجرد ظلم النفس وإنما هو الشرك. فقال إن الشرك لظلم عظيم بين لهم أن المراد بالظلم هنا في هذه الآية الشرك. في هذه الآية لم يقل لهم تعالوا أنتم فهمتم خطأ ولا ليس المراد ما فهمتموه كلا إنما وجه توجيها عاما على اي شيء على التسليم والطاعه حتى ولو لم يستوعب ذكرك وعقلك. اتريدون ان تقولوا كما قال اهل الكتابين من قبلكم؟ من اهل الكتابين؟ اليهود والنصارى. قالوا سمعنا وعصينا شعارهم مع انبيائهم السمع والطاعه ولا السمع والمعصيه؟ سمعنا وعصينا ليس كما ورد عن الصحابي الذي امسك به مسيلمه فاذا ساله تشهد ان محمدا رسول الله؟ يقول نعم. تشهد ان رسول الله؟ يقول ما سمعت؟ سمع حاجه. يقول تشهد ان محمدا رسول الله؟ يقول نعم. تشهد ان رسول الله؟ يقول ما سمعت؟ ما سمعت. ربما شاء يسال وهل يكذب صحابي؟ ها هذا في تعريف يعني ما سمعت سمع استجابه. ما سمعت سمع استجابه يعني سمع الله لمن حمد الله يسمع لك ها يسمع لك سمع استجابه. فمجرد السمع فقط انني سمعت مجرد السمع لا يكفي صحيح. فالسمع يستلزم بعده الاستجابة والطاعة. طيب بل قولوا سمعنا وأطعنا بل قولوا يعني على ضد ما يقول أهل الكتابين. أهل الكتابين يقولون سمعنا وعصينا. أنتم قولوا سمعنا وأطعنا ثم غفرانك ربنا وإليك المصير. نسألك غفرانك أي نسألك مغفرتك أي نستغفر الله ونتوب إليك. من اي شيء؟ من اي شيء يستغفرون الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان يقولوا سمعنا واطعنا وان يقولوا اطعنا ان يسالوا الله المغفره. من اي شيء يسالون الله المغفره؟ نقول الذي ارتكبوه يمكن ان نقول مجرد الظن الذي ظنوه ان هذا شيء ثقيل عليهم أن يحاسبهم الله عز وجل على ما تخفي أنفسهم مجرد هذا الظن ذنب يجب أن يستغفر الله عز وجل منه. صحيح؟ صحيح؟ صحيح. لكن يمكن أن تقول ليس بلازم أن تذنب حتى تستغفر وإلا فما هي الذنوب التي كان يرتكبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن نفسه فيقول أيها الناس توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب اليه او فاني استغفره اليوم اكثر من 70 مرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يتوب الى الله واستغفره اليوم اكثر من 70 مرة على اي شيء. ما هي الذنوب التي كان يرتكبها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك انه صلوات الله وسلامه عليه كان معصوما. وطبعا فائده نقول انه الصحابي الذي روى حديثا اخر قال ان كنا لنعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في المجلس الواحد اكثر من 100 مرة. عجيب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اكثر من 70 مرة في اليوم كاملا. الصحابي يقول في الجلسه الواحده اكثر من 100. هذان نشطان. ناخذ اياهما ونترك الاخر. اكثر من 70 تصل ل 100. لكن يقول في المجلس الواحد. والرسول يقول في اليوم صلى الله عليه وسلم في اليوم. السبور او العدد 7 يستعمله العرب في مبالغات الاعداد وليس في حقيقه العدد. فالسبعة للمبالغة في الآحاد، والسبعون للمبالغة في العشرات، والسبع 100 للمبالغة في المئات، وسبعة الآلاف للمبالغة في الآلاف، وهكذا. فلم يقصد بالسبعين السبعون، لم يقصد بالسبعين السبعون كما هو عدد محدد معين، وإنما أكثر من 70 يعني على المبالغة أو على الإطلاق عدد زائد كبير. والله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمنافقين إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ماذا فهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهم أنه يعني لو استغفر له 71 مرة أو 71 مرة أو 72 سيغفر له. بل قال لعمر لما عاتبه الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي عليه، فيقول عمر يا رسول الله كيف تصلي عليه والله عز وجل يقول لا تصلي على أحد منهم مات أبدا، وكيف تستغفر الله والله يقول إن تستغفر الله 70 مرة فلن يغفر الله. قال اسكت يا عمر، فوالله لو أعلم، لو أني أعلم أني إن استغفرت لهم أكثر من 70 غفر لهم لاستغفرت. إذا السبعين ولا فوقها كله غير مقبول، كله غير مقبول. واضح؟ لو أن استغفرت لهم أكثر من 70 غفر ما استغفرت. إذا هو لم يغفر لهم مهما استغفرت لهم مهما كان العدد. هذا دليل على أن السبعين ليس مراد بها العدد الإيه؟ المعين. ثانيا قول الله تعالى بالنسبة للحاج الذي عليه هدي ولم يجد الهدي. يقول فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. كل إنسان عربي وأعجمي، أي إنسان عارف أن 3 زائد 7 = 10 صحيح ولا غير صحيح؟ فلماذا يقول هنا تلك 10 كاملة؟ 3 زائد 7 = 10 يعني ممكن يفهم 7 على انه للمبالغه، ويمكن يفهم الواو في و7 اذا رجعتم على انها بمعنى او يعني اما ان تصوم 3 ايام الحج، وطبعا مخففه 3 ليه؟ لانك هناك المشقه والتعب. فاذا رجعت الى اهلك واسترحت يبقى تصوم 7 بدل الايه؟ بدل الثلاثه. فنفى الله عز وجل كل الاحتمالات لقوله تلك 10 واكدها بايه؟ بكامله. ثم تلاحظ ايها المسلم انه لم يذكر بالله عز وجل حتى 70 جزء. صحيح؟ في 40 في 80 في 100 جزء، ما فيش 70 خالص. لماذا؟ لانها قد تفهم على غير حقيقتها، يراد بها الايه؟ المبالغه في العدد. نعم، اذا انت فان يتوب الى الله ويستغفره في اليوم اكثر من 70 وفي الجلسه الواحده اكثر من 70 واكثر من 100 ولا تعارض بين النصين. والله ربنا وإليك المصير إليك المرجع فتحاسب من تشاء على ما تشاء لا معقب لحكمك ولا رد لقضائك لا تسأل عما تفعل وهدي القلب جميعا يسألون وهذا دليل قوله تعالى في الانتهي في اول الايه يقول لله ما في السماء يعني قبل ان يقول الجهد ما في انفسهم يقول لله ما في السماوات وما في الارض يعني الله مالك الملك الله مالك الملك سبحانه يفعل ما يشاء يخلق ما يشاء ويختار يخلق ما يشاء ويكلف بما يشاء ويناسب بما يشاء لا يسأل عما يفعل لله ما في السماوات وما في الارض اول الايه في الاخر ايه؟ ها؟ غفرانك ربنا في اخر الايه التاليه التي اوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقولون قالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. قال لما قرأها القوم وذلت بما ألسنتهم ذلت ولا ذلت؟ ولا الاثنين واحد؟ ذلت الذال اللي بنقول الذال شال اللي هي دال عليها نقطه والذال ذلت اخت الراء اللي عليها نقطه ولا كله عند العرب صابون؟ ما هو بيقول يعني ما واحد يتقدم يصلي بالناس ما يقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. ده قران؟ قران بس اسالكم سؤال، هذا قران؟ ها علماء الامه فقهاء الامه بيقولوا لو حلفت بالصلاه ان هذا ليس كلام الله فانت صادق وامراتك ليست مقنطه ويمينك راضيه. شايف؟ ومن النكت بس مش نكت يعني كاذب، لا لا يعني واحد يحكي لي بيقول لي واحد بيقول للشيخ ابو بكر الحنبلي ومدبوكة كثيرة، قال له انا ومدبوكة قتيلة. انت هتكسرني ليه يا ابني؟ لانه كثيرا يعني مكسورة. خلي بالك بقول التغيير والله اقسم بالله يغير المعاني، اقسم بالله يغير. فاتقوا الله، اتقوا الله في انفسكم، واتقوا الله في دينكم، واتقوا الله في كتاب ربكم. إياك ثم إياك أن تصلي للناس. أو تقول لك في هذا الحديث، حديث إيه؟ تبقى واقف على المنبر وتقول للناس هذا الحديث، حديث إيه؟ ما ينفعش يا إخواني، والله لا يجوز، أقسم بالله لا يجوز. واضح الكلام ولا غير واضح؟ ذلت، خلي بالك بقى من اختلاف المعنى، ذلت بها سنتين يعني إيه؟ خضعت وآمنت واستجابت، واما ذلت فانحرفت واخطات وذهبت بعيدا. تغير المعنى ولا لم يتغير؟ تغير المعنى. ذلت بها السنتهم اي خضعت قلوبهم وخضعت الالسنه، وخضعان الالسنه دليل على خضوع القلوب. أنزل الله في إثرها آمن الرسول، يعني أثنى الله عز وجل على رسوله بالإيمان. طيب والإيمان ما كان موجودا قبل ذلك؟ الرسول كان مؤمن ولا كان مؤمن قبل نزول هذه الآية؟ الرسول كان مؤمن ولا غير مؤمن قبل نزول الآية؟ طب يثني الله عز وجل عليه بالإيمان، وبعدين عايزين نقول آمن الرسول والمؤمنون، يعني والمؤمنون آمنوا. والمؤمنون يعني هم كانوا مؤمنين قبل ان تنزل الايه وقبل ان يقولوا ازدادوا ايمانا. احسنت، ازدادوا ايمانا. وازداد الذين امنوا منهجنا منهج اهل السنه والجماعه ان الايمان ايه؟ يزيد وينقص. ومن الادله عليه قوله تعالى فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا. وازداد الذين امنوا ايمانا، ازدادوا ايمانا على الايمان، وليس انهم كانوا منتهي الايمان ثم تحصل لهم الايمان، كلا، وانما ازدادوا ايمانا على ايمانهم وداموا واستمروا عليه ووثقوا لربهم سبحانه وتعالى. كل ما كان بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله. ما هو التفريق؟ هل تفضيل بعض الأنبياء على بعض ممنوع؟ الجواب اختلف العلماء. ممنوع ولا غير ممنوع؟ ننظر التفريق يمكن ان ننوعه الى انواع او على الاقل ينقسم الى قسمين، تفريق ممنوع وتفريق ليس ممنوع. التفريق الممنوع هو ان تؤمن ببعض وتكفر ببعض، هذا واضح. ويكفرون بالله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، هذا تفريق ممنوع ولا جائز؟ طيب، تفريق اخر ليس كفرا وانما يفهم من التفضيل بين الانبياء وبين الرسل تنقص بعضهم، التنقص هذا ايضا ممنوع، هذا ايضا ممنوع. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس ابن متى، في والروايات الصحيحه لهذا الحديث ليست هذا النص كما اعلم، انما لا يقولن احد او احدكم اني خير من يونس ابن متى، لا يقولن احد او احدكم اني، يعني ان رسول الله خير من يونس. لماذا يونس؟ لانك اذا قرات قصته وعلمت انه لم يصبر على قومه وخرج وتركهم حتى ينزل بهم عذاب الله عز وجل، فلما خرج تاب الى الله فقبل الله توبتهم ورفع عنهم العذاب لم ينزل بهم، وعاقب الله عز وجل رسوله يونس بانتقام الملك اياه، وقال سبحانه وتعالى في نهايه القصه فلولا انه كان من المسبحين لا لبث في بطنه الى يوم يبعثون. فاذا قرات القصه على هذا يصير في قلبك او يثور في نفسك ان يونس لا يعني اقل الرسل، لا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ان رسل الله عز وجل كلهم ذو فضل وذو رزق وذو هدايه وذو توفيق وسداد من الله عز وجل. اما التفريق الجائز فهو المنصوص عليه في قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ووضع بعضهم درجات. فنحن في عقيده اهل السنه والجماعه نؤمن ان خير الانبياء المرسلون، وان خير المرسلين اولو العزم، وان خير اولي العزم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا جئنا إلى الترتيب الأعلى من الأعلى إلى الأدنى قلنا خير البشر من؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، يليه الأربعة بقية أولي العزم إبراهيم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم صلوات الله وسلامه جميعا. إذا لا يقال التفريق بين الرسل ممنوع مطلقا ولا جائز مطلقا، وإنما التفريق الذي فيه الإيمان بالبعض وكفر بالبعض أو فيه ما يشعر بنقص أحدهم هذا هو التفريق الممنوع. وأما معرفة فضل أو أن بعضهم أفضل من بعض كما جاء في نصوص كثيرة كما تعلمون في أحاديث الشفاعة وغيرها، في أحاديث الشفاعة وفي غيرها، والناس عندما يذهبون إلى الرسول من الرسل يقولون له أنت فضلك الله بكذا، يعني على بقية الرسل فضلك الله بكذا أو اصطفاك بكذا. فإذا يعني التفضيل كما قلنا ليس جائزا على الإطلاق وليس ممنوعا على الاطلاق، لا نفرق بين احد من الرسل. وقالوا سمعنا فاطعنا واقرانك واخذنا واليك المصير. قال فلما فعلوا ذلك نشقها الله فانزل الله او فقال الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها، كما سمعتم ابو هريره وابن عباس وغيرهما عدد كبير من الصحابه يقولون إن قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ناوق لقوله تعالى بل إن كنتم في أنفسكم أو تخطوه يحاسبكم فيها. فإذا على هذا المعنى أو على هذا القول هو تخفيف عن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الصحابة أيضا وبعض التابعين وكثير من علماء الأمة لا يقول النجم ويقول ان الاصل في التكليف ليس لهذه الامه فقط وانما الاصل في التكليف ان الله عز وجل لا يكلف نفسا فوق طاقتها جميع الانفس السالمه والناطقه. وهذا الرغبه في الله عز وجل لعباده وليس لخصوص هذه الامه. اذا فليس نفسا فالله يبين انه لا يكلف نفسا الا وسعها. فلما وجه سؤال لهؤلاء اصحاب القول الاخير اذا ماذا كانت الاثار او لماذا كانت الاثار والاغلال على بعض الامم السابقه كله فوق طاقته؟ قال لم يكن ذلك تكليفا ابتداء يعني بادئ الامر وانما انزل الله عليهم الاغلال والاثار بسبب عصيانهم واعراضهم عن الله عز وجل وعن طاعته. فكل بلد اسرائيل ان يقتلوا انفسهم او يخرجوا من ديارهم هذا فوق الطاقه. وهنا عليهم الاقدار حرموا على انفسهم اشياء فاثبت الله تقديمها عليهم عقوبه لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم سبحانه فقال لا تصدقوا لا تكون كبائر اسرائيل شددوا فشدد الله عليهم. لما شددهم انزل الله عز وجل عليهم التشديد وذلك واضح في قوله تعالى اذبحوا في قوله سلام اذبحوا البقر قال الله كثير بيننا ما هي فالنعمة هي وسط لا هي ذكر ولا هي سرير. فالغرض من الوسط تكفير عايزين نقولها ايه؟ قال لهم شفاوا بقوا ضروا الرزق. فجاءهم البقرة بقى لازم تكون غالية وصاحبها ما يرضاش بها إن ما يرضاش بحالهم إلا بما يساوي وزنها أو بملك جلدها ذهبا. ما البقرة وقتها لا جلود تثير الأرض ولا تسقى الحرب مسلمة في الأشياء خلاص تعقيد ما بعده تعقيد بسبب ماذا؟ بسبب تسليمهم على انفسهم. اذا هذه الاثار والاغلال كانت بسبب الاعراض وليس تكليفا منذ البدايه. ثم قال لها ما كسبت للنفس يعني لها ما كسبت من اعمال الخير وعليها ما اكتسبت اي من اعمال الشر. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن أشاء فعليها من أخشى فلنفسه ومن أشاء فعليها. فلك لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذا لها ما كسبت من أعمال الخير وعليها ما اكتسبت من أعمال الشر والسوء. ثم تأتي الأدعية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله نعم أو قد فعلت. يا رب لا تؤاخذنا إن نسينا قال نسينا طاعة من الطاعات أو عبادة من العبادات أو دام خير من الخيرات أو أخطأنا في ارتكاب منهي من المنهيات. لكن أنا أقول لك هذا الدعاء يمكن لمشرك لك أن يقول هذا تقصير حاصل. لماذا؟ لأنك أنت أيها المسلم على الأقل السني تعلم أن الله لا يؤاخذ على الخطأ والنسيان، صحيح؟ فكيف تدعو بدعاء هو أصلا معلوم أن الله لا يحاسب به، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هدية النبي عن الخطأ والنسيان وما تكره عليه، فنقول الدعاء عبادة كما قلنا في الاستغفار. ليس بلازم ان تخطئ فتستغفر، صحيح؟ وليس بلازم ان يكون الدعاء ليس مضمونا عند الله ان تأمر به، والا فانت تأمر بالرزق وانت تعلم علم اليقين متوكلا على الله ان الرزق على الله وان رزقك محدود معين ولن يأتيك لا اكثر ولا اقل ولا اقل. صحيح. ومع ذلك الله تقول الله مرزوقني رزقا حلالا طيبا. هل يقول لك ده تحصيل حاصل؟ لا. اذا من هذا القبيل الدعاء عباده، والله يطلب من عباده من عباده ان يدعوه وان يدعو عليه بالدعاء. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ان كنا فهمنا ان الاثار والاعلام نزلت عليهم او انزل الله عليهم بسبب الذنوب فاننا نقول اللهم بارك بيننا وبين المعاصي التي تتسبب في انزال الاثار والاغلال على اصحابها. واضح الدعاء؟ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. حملوا الاثار والاغلال بسبب الاسلام، اي اللهم لا تجعلنا من العصاة ولا تجعل للمعصيه الينا سبيلا او علينا سبيلا. قالوا نعم او قد فعلوا. قالوا ان الدعاء الاخير هو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. هل يتنافى مع قوله لا يكلف الله نفسك الا وسعها؟ الجواب لا، لان التكليف يختلف عن التحليل. التكليف تكليف بالاوامر والنواهي، عبادات ومعاملات وعقائد. صحيح. التحليل يمكن ان يكون المصائب والبلايا تنزل، يعني اللهم لا تنزل علينا من المصائب والبلايا ما لا نستطيع الصبر عليه ولا تحمله. وضحت؟ اذا لا تكرار ولا تعارض. ها ربنا ولا تحمل علينا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله نعم قد فعلت. قال الله عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم قد فعلت. انت مولانا، يجوز اطلاق المولى على غير الله ولا لا يجوز؟ ها اختلف العلماء ولا لسه مختلفون؟ ها يجوز ولا يجوز؟ واحد بيقول لي شيخ يا مولانا، والشيخ بيقول لي مين يا مولانا، والاخ بيقول لك هو يا مولانا، والحبيب بيقول لي حبيبي يا مولانا. يجوز هذا ولا لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأن اهل اللغه اهل المعاجم اوردوا لكلمه مولى اكثر من 30 معنى وتحمل المعنى وضده. فالسيد مولى والعبد مولى. السيد مولى والعبد مولى. العبد يقول لسيده يا مولاي، والعبد السيد يقول لعبده يا مولاي ايضا. فلا بعض الناس يقول لك بيقول الملك يا مولاي، شوف يعني جعله اله. لا يا اخي، لم يجعله اله ولا ربا ولا شيئا، انما هذا جائز. والقران نص على انه على اطلق المولى على غير الله في قوله تعالى فان الله هو مولاه، وجبريل اي وجبريل مولاه، وصالح المؤمنين اي كل صالح من المؤمنين مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى المولى؟ النصير في هذه الايه النصير. انت مولانا نصيرنا وناصرنا ومعيننا، توكلنا عليك وانبنا اليك، لا ناصر لنا غيره ولا رب لنا سواه ولا اله معه. لذلك لما توجهوا بهذا الاخلاص دعوا ان ينصرهم. قال فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم او قد فعلنا. طيب يوجد بعض المفسرين نقطة أو لطيفة في التفسير، يقول في الأدعية الثلاثة الأولى صدرت كلها بنداء ربنا، يعني يا ربنا، أصل ربنا يا ربنا. في النداء الأخير أو في الدعاء الأخير لم يكرر النداء، يعني ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الدعاء الأخير قال واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ولم يقل ربنا فما الشرك؟ قال من وجهين، الوجه الأول أن العرب تكره تكرار الكلام أكثر من 3 مرات. العرب في لغتها يعني تكره تكرار الكلام أكثر من 3 مرات. نقول هذا الوجه مردود على قائله وصاحبه. لماذا؟ لأن ورد في القرآن تكرار الكلام أكثر من ذلك بكثير. في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ 31. في سورة المرسلات: ويل يومئذ للمكذبين. تكررت، صحيح؟ فإذا قال النداء نقول إبراهيم في ينادي أباه 4 نداءات أو 4 نداءات متتالية في آيات 4 متتالية: يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، 4 مرات. فغفل الوجه الأول. بل الوجه الثاني قال: لما كانت هذه الدعوة الأخيرة، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أصولا للدعوات الثلاث الأولى، أصولا لها، أصول، أيوة أصول، كانت أصول، لأنه العفو يستلزم عدم المؤاخذة، صحيح؟ والرحمة تستلزم العفو الغفران، وهو ستر الذنوب، هو ستر الذنوب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يلقي سلفه يوم القيامه على عبده المؤمن. اذا ستر بينه وبين غش يساله ولا يراه احد الا الله بس، ها يقربه بذنوبه: فعلت كذا يوم كذا، فيقول نعم يا رب، فعلت كذا يوم كذا، نعم يا رب، حتى يظن انه هالك خلاص، حتى ينسى الحسنات بلطف، راحت في غمره السيئات الكثيره، فيقول الله عز وجل الغفور الرحيم: ها سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها، اي اشكرها ايضا، ها عليك اليوم تشكر المغفره، معناها ايه؟ شكر الذنوب عن القلب وعدم الفضيحه. نعم. والدعوه الثالثه الرحمه هي عدم الحساب او عدم الجزاء على السيئات لا في الدنيا ولا في الاخره. قال: فلما كانت هذه الدعوات اصولا لتلك الدعوات لم تحتج الى اعاده النداء، لم تحتج الى اعاده النداء. نسال الله عز وجل ان يلهمنا الرشد. وايضا كانت اسئله كثيره وارى ان يعني نجيب عنها بسرعه، ولا ايه رايكم؟ ولا ناجلها 10 دقائق؟ واحد يطلب الدعاء بالتثبيت على الحق حتى الموت. نسأل الله أن يثبتنا جميعا، جميعا على الحق وعلى الصراط المستقيم حتى نلقى ربنا سبحانه وتعالى. شخص يعمل في مدرسة خاصة بالمرحلة الإعدادية وبها فصول للبنين فصول للبنات، قد لا يستطيع أن يقتصر في التدريس على البنين، فهل عليه إثم في التدريس في فصول البنات مع العلم ان عدد الطالبات في الفصل 20 طالبة وربما زاد، فما الحكم؟ اذا استطاع الرجل ان يطلب النقل الى فصول البنين او الى ويحث وينصح المسؤول مدير المدرسه ان يجعل المدرسين للبنين وان يجعل المدرسات، وللاسف الشديد المدرسه فيها وفيها، يعني هذا موجود وهذا موجود. فلو اننا نتقي الله عز وجل في انفسنا وفي ديننا وفي اعراضنا لتصرفنا هذه التصرفات. فيبقى الامر عند الايه؟ عند الضروره. يبقى الامر بعد ذلك عند الضروره. لو قسم المدير المدرسين على البنين والمدرسات على البنات وبقي شيء، فاما ان يطلب النقل واما انه يعني تبقى المسألة ايه؟ عند الضرورة. طيب عنده بنت منتقدة، وتقدم لخطبتها شخص بلغني عنه انه لا يصلي ويدخن وسيء الخلق، فهل علي اثم ان انا زوجتها منه وهي مع ذلك ترفض الزواج منه؟ لا يجوز لك اخي انت، يعني لا يجوز لك ان تزوجها اياه أو تزوجه إياها، لا يجوز. ولا سيما أنها ترفض. هل النقاب فريضة؟ هل يجوز الأكل أو الشرب مع أذان الفجر في يوم الصوم؟ هل يجوز أن تصلي الزوجة بجانب زوجها؟ أسئلة. تصلي الزوجة بجانب زوجها، هذا يفعله الجهال في الحرم المكي. يقول لك احسن مرضيه، احسن مرضيه، خليها تصلي جنبي في وسط الرجاله احسن مرضيه. ها نجيب يعني من اخر الخطرين على فوق كده. هل يجوز الاكل والشرب مع اذان الفجر اذا اذن المؤذن قال الله اكبر؟ وجب عليك ان تمتنع عن الاكل والشرب. والذي ورد في السنه انك تبلع ما في فمك فقط، يجوز لك ان تبتلعه. اما ان تكمل الاكله او تكمل الشرب فهذا لم يرد فيه. هل النقاب فريضه؟ النقاب في هذا الزمان فريضه. خلاص؟ في هذا الزمان فريضه. ما كفارة الاستمناء باليد اثناء نهار رمضان؟ هل عليه كفارة ام لا؟ طبعا يعني افسد صومه وانتهك حرمة الشهر. بعض العلماء بعض الفقهاء يوجب عليه كفارة من جامع في رمضان. تقدمت في قرعة الحج للجمعيات وغيرها فكان اسمي ضمن الاحتياطي وقد تشوقت نفسي للحج، فنأمل منكم ومن الأخوة الحضور الدعاء أن يرزقه الله الحج. نسأل الله أن يرزقه الحج. ادعو له وأن يرزقنا أيضا، ولا مش عايزين كل واحد يدعو. حتى لو ظهرت لأخيك الملك هيقول لك إيه؟ ولك بالمثل. إذا أنت اللي كسبان برضه. إمام المسجد في بلدتنا قراءته للقرآن الكريم يلحن فيها لحنا قطيا وجليا، وحاولنا أن نعرفه القراءة الصحيحة فأبى علما بأن البلدة لا يوجد فيها مسجد آخر، فما حكم الصلاة خلفه؟ إن كان معينا من الأوقاف فعليكم أن تشتكوا للأوقاف، وإن كان معينا من جمعية كجمعيتنا فعليكم أن تشكوا للقائمين على الجمعية. وإن كان هو يختلف نفسه فيمكن أن تتركوه يصلي وحده حتى يرعوي ويرجع. نعم. ما حكم اللبس الأحمر؟ للرجال ولا للنساء؟ للنساء جائز، وأما للرجال فالأحمر الخالص الذي ليس فيه حضور منهي عنه. بعدين من المعلوم أن فترة العورة من شروط صحة الصلاة، هل الثياب الضيقة يتنافى مع فترة العورة خصوصا الثياب الضيقة التي تبدي العورة أو تشف عنها ينتفي معها هذا الشرط اللي هو إيه؟ شرط ستر العورة فيبدي الصلاة. نرجو أن توضحوا لنا كيف نصيب السنة في دفن الموتى في المقابر التي لم تبنى على الطريق على الطريقة الشرعية، وما حكم بناء قبر من طابقين، طابق للدفن وطابق لوضع الأغوال فيه وقد يدفن فيه الأطفال الصغار؟ المسألة طويلة وطويلة جدا والكلام فيها كثير، لكن على العموم ضيقنا فضيق الله علينا. الصحراء واسعة كبيرة ويمكن أن نحصل على رخصة بإيجاد مقابر، والناس تدفن دفنا شرعيا ولا ترفع القبر أكثر من شبر عن الأرض. نريد أن نعرف ضرورة القراءة على شيخ المتقن، ثم معرفة السند وضرورته والإجازة والسند العالي والقراءة على أكثر من مقرئ. بالنسبة للقراءة في القرآن لا بد فيها من التلقي على شيوخ المتقنين. مسألة الإجازة هذا شيء طيب، وإحياء هذه السنة شيء طيب أيضا، ونحن نقرأ القرآن وإن كانت الأمة كلها تنقله جيلا عن جيل، إلا أننا ما زلنا نتمسك بالسند في قراءة القرآن. مسألة السند العالي، الذين يبحثون الآن عن السند العالي يبحثون عنه للوجاهة وليس للإتقان. فلو أتقن أولا وأخذ إجازة من أصحاب السند الداني إذا كانوا أكثر إتقانا من أصحاب السند العالي، ثم أخذ بعد ذلك سندا عاليا فلا حرج. يقول اشتغلنا عند الشيخ يحيى يقرئنا ويخفف المدة. كيف يخفف المدة يعني؟ يعني أنا أقول لكم شيء، هذا الكلام فيه تناقض. إذا أنت تريد أن تقرأ القرآن على شيء في شهر أو شهرين أو ثلاثة، معناه أنك تشعر أنك لا تحتاج إلى تصحيح الشيء. أرجو أن تفهموا هذا الكلام فهما جيدا. أقول الذي يريد أن ينتهي بسرعة ويحصل على إجازة عشان يسيب الشيخ، ولا يقول له إيه؟ الأول هو يطلع على الشركة في مسجد، بعد ما خلص خلاه خارج على باب المسجد وسلم عليه وقال له بوس يا شيخ، بوس ما هوش موجود تشاورك يا شيخ، بوس إيدي بقى جاي بخطوة بوس إيدي. ها خطر في حكية عن احد تلاميذ الشيخ عامر رحمة الله عليهم، لانه طبعا الشيخ عامر كان شديدا جدا ويضرب ويعذب على على على على الاتقان والقراءة، وطبعا عشان خاطر التلميذ ماشي معاه زي الناس طول المدة بيقبل يد الشيخ. المهم لما خد الاجازة وامسكها من الشيخ وهم خارجين من باب المسجد قال له ايه؟ بوي عامر ما يبقوش تشارك. طبعا كلنا نقول ذلك على سبيل يعني النقطة. المهم يا اخواني، قد تختم ولا يزيدك الشيء، لأنه غير مقتنع بالقراءة، ويريد منك أن تقرأ ختمة. والإطالة وإطالة المدة ليست تعنتا وإنما ولا للمشقة، وإنما من أجل الإتقان. فيوم تكتب هتجد الشيخ، اي شيخ من الشيوخ يقول لك ايه؟ خلص بسرعه، خلص عشان نخلص عشان في غيرك. يوم تكتب، لكن انت عمال في حروف لسه خربانه وعمالين نصحح فيه، وكل مره نصحح، كل جلسه نصححها، وبعدين ايه؟ عايزين نخلص درس رمضان جاي. خلص ازاي؟ يعني في اقسم بالله في حروف مقاليدها غير منضبطه، وبعدين نقول عايزين نخلص ده تعلم. لا مش صحيح، ليس صحيحا انه تعلم، انما هذه امانه، ومن حمل الامانه وجب عليه اداؤها اداء كاملا. واللي مش عاجبه الشيوخ كثيرون، ومش عايز اقول لكم ان احد الشباب هنا سافر الى مكان ما وذهب الى شيخ، ورجع لي بعد شهرين ثلاثه قال لي كنت بروح كل يوم او اليوم اللي بروح فيه بشمع جزء على الشيخ. قلت له بعدين ما خلصش، قال لي لا حاسس ان انا مش مستفيد حاجه الشيخ، والله ما ينصحني ليه حتى بقرا نفسي. وجاء يصبر عشان يقرا في سنتين، مش في شهر ولا شهرين، في سنتين وربما اكثر من سنتين، علشان في تدريب في الحروف وطبعا. وبعدين ننبه، عايز تسرع صحح اللي بنقول لك عليه، اكتب وسجل. خلاص يا اخوان، الشيخ يحيى ولا غير يحيى لا يحتاج الى شفاعه، لا مني ولا من غيري، وانما كما قلت لكم وهذا رايي في المساله. ما رايكم في استاذ لغه عربيه صوفي يقول لو صحت الصلاه بشيء غير القران لكان بكلام سيدي فلان وفلان؟ اليس هذا بكفر؟ لا ليس كفرا، لانه مدرس لغه عربيه وجاءك بحرف الامتناع اللي هو لو، ها لو امتناعيه، يعني الصلاه لا تصح بغير القران. الصلاه فلذلك ما احد يقرا بكلام فلان وفلان. واضح من شايف، لكن طبعا الكلام فيه غلو، وهذا الغلو مذموم، والغلو مذموم على كل حال، وقد يؤدي لصاحبه الى الشرك، ولا حول ولا قوه الا بالله. قد يؤدي عشان ما تقولوش ان احنا ايه بنكفر الناس، بنقول قد يؤدي الى الشرك، ونسال الله العافيه. هل تجزئ العقيقه ان ذبحت بعدما يكبر الصبي ويصبح شابا او رجلا بالغا؟ الجواب نعم. ما حكم صيام النصف الاخير من شعبان في مجله التوحيد في باب السنه بالتفصيل؟ ها في مجله التوحيد في هذا الشهر على شعبان في باب السنه كتبت ذلك مفصلا. ان الدين عند الله الاسلام، لماذا يقال نصرانية ويهودية ومجوسية وبوذية؟ هذه ديانات تنسب إلى أقوامها، تنسب إلى القوم. النصارى ينسبون دينهم إليهم أو ينسب دينهم إليهم فيقال دين النصارى أو النصرانية، وكذلك اليهود ينسب إليهم دينهم. هذا يقول: كيف قرأ الإمام نافع على أكثر من 70 من الصحابة هل في وقت واحد؟ الجواب يصحح السؤال أولا، قرأ نافع على أكثر من 70 من التابعين وليس من الصحابة، لأن نافعا ليس تابعيا وإنما هو تابع تابعي، وشيوخه كلهم من التابعين، عبد الرحمن بن عمر وأبو جعفر يزيد القعقاع وغيرهم سبعون من التابعين. هل قرأ عليه في وقت واحد؟ كيف قرأ عليه في وقت واحد؟ يعني أجلس الشبيب كده وأحيانا قرأ وهم المحفوظون بيقرأ وينتقل يقرأ وينتقل يقرأ وينتقل يقرأ، وقرأ على إيه؟ على أكثر من 70 من التابعين رحمة الله عليهم أجمعين. لماذا لم يقرأ الشيخ يحيى بن صلوات في هذا الاسبوع؟ هذا السؤال يواجه له. لقد سمعت في العام الماضي احد طلبة المعهد يقول اعتياد فعل الشيخ للقراءة لقراءات الاسبوع يدخل في حد البدعة. يعني الاعتياد ولا استمرار يعني؟ نحن عندما نقرأ أو يقرأ بالقراءات القصد منها شيء واحد فقط، ليس استعراضا، مش استعراض عبارات، لا، إنما كما قلت الشيخ صفوة نور الدين رحمة الله عليه قبل وفاته بأسبوع، تعلمون أنه كان عقد ابن أبي، وفي هذا العقد قرأ يحيى بروايتين في وقت واحد. بعض المشايخ من أنصار السنة ومنهم الشيخ مصطفى درويش رحمة الله عليه وجه السؤال للشيخ صفوة بعد ما انتهى الحفل يعني أو اللقاء، يقول له هو يجوز الذم بين القراءات المحافل في وقت واحد؟ فقال له والله ما أعرفش. الشيخ قال له ما أعرفش، ما سألتش أهل الاختصاص ليه؟ ما سألتش اللي يقرأ ليه ولا أبوه؟ المهم قلت له والله نحن كنا نفتي كما يفتي العلماء بانه لا يجوز الجمع بين القراءات في المحل، لكن لما راينا الان بعض الناس ومنهم من ينتمي الى العلم ينكر القراءات، قلنا لا، لتحسن ان تقرا القراءات على مسامع الناس ليعرفوا ان هناك قراءات ولا ينكرونها. فهل يريد اقول في الكلمتين دول هنا؟ قلت له لو علمت لقلت، لو انت عرفتني الكلام ده احنا ماشيين في الطريق مع الشيخ صبر رحمه الله عليه الى البيت، فكلمني هذا الكلام، يقول يا ريت اقول في الكلمتين دول فين؟ في المسجد. قلت له لو علمت، لو انك اخبرتني، او لو الشيخ مصطفى وجه الكلام الي، لو وجه الكلام الي لاجبته بهذا الجواب. في هل يجزئ البقر والجاموس والابل في العقيقه؟ هل اذا كانت تجزئ هل هناك فرق بين الغلام والبنت؟ لا، لا فيش فرق. اللي عايز يعني هو عندما يقال السنه في العقيقه الشاه والشتان هذا على الادنى، فاذا انت يعني تطوعت وفعلت الأكثر فلا حرج عليك في ذلك، بل إن كنت تقصد بذلك يعني إطعام الجوع من المسلمين والإفطار، فإن شاء الله تؤجر على ذلك، تؤجر على ذلك. لكن السؤال الذي يتردد: هل تعامل العقيقة معاملة الأضحية؟ بمعنى أنه في الأضحية جاز الاشتراك، انه يشترك شبعة في بدن بقرة او جمل، فهل يمكن ان يشترك سبعة ايضا في عقائد في زمن واحد او فترة واحدة وبعدين لا خلاص كفاية. بعض العلماء اجاز ذلك قياسا على الاضحية، والبعض الاخر منع وقال الوارد بالعقيقة هو الايه هو الغنم فقط. رجل نذر ان يذبح شاة لله فهل له ان يأكل منها هو واهل بيته؟ الجواب نقول بحسب نيته عند النذر. بعض الناس عندما ينذر ذبيحة لله يعني واضعا في ذهنه انه لم يتذوقها كل هذا الليله بالتفرق المشاكل، اذا حينئذ لا يجوز له ان يأكل. لكن وقت نذره وقت ما نوى النذر نوى ان يتعامل معها معامله الايه؟ الاضحيه، معاملته مع الاضحيه، يبقى حينئذ ياكل منها ويتصدق ويهدي. ما حكم من مات فاسقا كثير الذنوب في رمضان؟ يعني حكمه الى الله، حكمنا جميعا الى الله، حكمنا جميعا الامر لله وحده. فان كان مسلما، من كان مسلما فنحن ندعو له بالمغفرة والرحمة فنبدو. بعض الناس قد يذكر الدعاء للصالحين ويستنكف عن الدعاء للمبتلين الذين يحتاجون الفسقة من المسلمين. يا اخواني الرسول عليه الصلاة والسلام كان شفوقا للناس، وسمعت في اثناء الحديث انه ذهب يصلي على عبد الله بن ابي راس النساء الذي اذاه باهله وفعل وفعل وفعل وفعل، وهذه كلها امور لا تنسى. صحيح؟ لماذا ذهب يصلي على عبد الله بن ابي؟ معنى ذلك اننا نستفيد ان هذا الانسان العاصي اذا مات هو الامس القادم الى دعاء اهله والمسلمين له. صحيح ولا غير صحيح؟ يبقى ندعو له ونكثر الدعاء. ان دعونا للصالح مره فنكثر بذلك عشر مرات. ليس مكافاه له انما اشفاقا عليه، اشفاقا عليه، انما اشفاقا عليه. هل يجوز السلام على غير المسلم؟ يعني مسيحي او يهودي او بوذي او باطني من الباطنيين، يجوز السلام عليه؟ الذي انت منهي عنه هو بدؤه بالسلام، بدؤه بالسلام، فلو سلم عليه فترد السلام. وارد الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عليه لأنه يمكن إذا يعني من باب الإحسان إذا كان جارا أو زميلا في العمل أو كذا يمكن أن تحييه بتحية غير السلام، يمكن أن تحييه بتحية غير السلام، وخاصة الشيخ يقول وخاصة إذا كان إيه؟ إذا كان رئيسك في العمل كبيرا ولا حاجة، ها وبعدين هتذكر عليه كده، ها تقول له إيه؟ حتى لو قلت له صباح الخير ولا مساء الخير، الشيخ اجاز ذلك. اسال الله عز وجل ان يلهمنا الرشد وان يصلح قلوبنا ونفوسنا وان يصلح اقوالنا وان يؤلف بين قلوبنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.